بنى. ها؟ هذا ما في. طيب لا للشيخ الشوكاني ذكر مقدمة يعني نتجاوزها ثم نأخذ مقدمة الشيخ ابن تيمية. نعم. يقول أحمد في يوم شرح. لا لا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا هي مقدمة الشيخ. على كل حال ما دام ليست موجودة عندك هي هنا. يقول الشيخ ابن تيمية المجد ابن تيمية في أول كتابه ويعني كان بالإمكان أن نتجاوز هذه المقدمة ونبدأ بأول كتاب ذكر فيه الأحاديث كتاب الطهارة لكن من حقه علينا أن نذكر مقدمته. يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير بداية. وكما قلنا قبل قليل قبل الصلاة أن أي كلام أو أي عمل يبدأ لا بد أن يبدأ فيه مؤلفه أو يتكلم فيه أو فاعله بسم الله أو الحمد لله كما ورد في الأحاديث التي يحتج بها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عمل أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر بسم الله وفي رواية بحمد الله فهو أبتر أو أقطع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فافتتح المصنف الكتاب بحمد الله سبحانه وتعالى أداء لحق شيء مما يجب عليه وعلى غيره من شكر النعمة التي من آثارها تأليف هذا الكتاب مدام أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه نعما كثيرة ومنها أنه قيض له وعطاه المكنة والقدرة على تأليف هذا الكتاب فيحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وامتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجدم في رواية أقطع في رواية أبتر إلى آخر ما ورد. الحديث يحتج فيه لأنه اختلف في وصله وإرساله ضعفه من حيث أنه موصول أو مرسل والإرسال أصح ومرسل يحتج به. وقد ذكر أهل العلم أنه يعني أخذ به قبله أهل العلم فالحديث مما يحتج به. نعم. فقال قوله الحمد لله الحمد لله هذه أيضا لابد أن نعرف كيف ننتقل الألفاظ في حمد الله وثناء عليه وذكره والدعاء. الحمد لله يعني أيهما أشمل وأكمل وأكبر معنى أن يقول أحمدك يا الله أو يقول الحمد لله؟ هناك فرق. فالشيخ هنا بدأ بجعلها جملة اسمية وقال الحمد لله. هذه أول الحمد ما هو؟ لابد أن يعني ما هو الحمد؟ هناك عندنا الحمد ولدينا المدح ولدينا الشكر هذه كلمات ومفردات في اللغة العربية يعني فيه الحمد وفيه المدح وفيه هنا كلمة الشكر. فهل كلها تدل على معنى واحد أو أن لكل منها معنى يخصه؟ بالنسبة قد ورد في كتاب الله الأمر بحمد الله سبحانه وتعالى وفي كتاب بالنص القرآني الحمد لله في عدة آيات وورد أيضا طلب الشكر لله أن اشكر لي ولوالديك ومن لم يشكر الله الناس لم يشكر الله إلى آخره يعني ومطلوب الشكر والحمد. فما هو الحمد وما هو الشكر؟ الحمد في اللغة الثناء بالجميل الثناء بالجميل بالوصف الجميل يعني ثناء يعني باللسان وبالجميل أي جميل سواء كان بالصفة الجميلة الحسنة الصادرة من الممدوح من المحمود سواء كانت هذه الصفة هذا الصفة الجميلة فيه لازمة له أو متعدية. فتقول أحمد فلانا نحمد لفلان شجاعته ونحمد لفلان صبره مثلا ونحمد له كذا هذه الصفات ونحمد له جماله مثلا وقوته هذه صفات لازمة للشخص لم يتعدى نفعها إليك إلا أنت الذي حمدته ولكن تأتي وتقول والله نحمد لفلان قوته هذا يأتي في اللغة العربية فهو ثناء بصفة جميلة ثابتة لازمة للمحمود وتكون على الصفة المتعدية فتحمده على النعمة التي أسداها لك فتقول أحمد فلان على مثلا مساعدته له كذا على قيامه بكذا نحمده على كذا. والحمد لله يشمل طبعا الإثم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته اللائقة به سبحانه وتعالى التي ليس لمخلوق أو يعني لا يشبهه فيها أحد، فنحمده سبحانه فهو صاحب الحمد والثناء. ونحمده أيضا على ما أنعم، نحمده على نعمه التي أنعم بها علينا. والشكر قالوا إن الشكر إنما هو خاص بالصفة المتعدية، فلا يكون الشكر إلا مقابل نعمة، ها؟ إلا مقابل نعمة، فتقول فلان فعل لي كذا أنا أشكرك على ما فعل، ها؟ على ما فعل، ونشكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي أسدلها علينا. ومنهم من أهل العلم من يقول إن الحمد والشكر كلاهما بمعنى واحد، يعني تقول أحمده على صفاته التي هو عليها من الصفات الجميلة، وأحمده على نعمه وإنعامه وإحسانه إلي. ثم إذا عرفنا هذا فالحمد والشكر إما أنهما يدلان على معنى واحد، أو أن الحمد يكون أخص موردا وأعم متعلقا. مصطلحات لا معلش لابد أن يعني الحمد أخص موردا وأعم متعلقا. أخص موردا بمعنى أنه الحمد لا يكون إلا يعني الحمد يعني الثناء باللسان، الحمد في اللغة الثناء باللسان، إذا فمورده واحد وهو اللسان. وأعم متعلقا تحمده تثني عليه بلسانك على صفاته اللازمة قوة وشجاعة وجمال وكذا، وعلى صفاته المتعدية إليك على نعمه التي أسدها إليك من مساعدة وإكرام وعطاء ونحو ذلك. فيكون الحمد الثناء باللسان على ماذا؟ على الصفات الثابتة اللازمة وعلى الصفات المتعدية التي المتعدية. أما الشكر فبخلافه، فيكون باللسان وبغيره، إذن فهو أعم موردا وأخص متعلقا، بحيث أنه لا يكون إلا على إيه؟ النعمة المتعدية. هكذا يقول بعض أهل العلم، والبعض الآخر يقول الحمد والشكر كلاهما واحد. نرجع إلى كلام الشيخ، فقوله الحمد لله، لماذا لم يقل نحمدك اللهم أو أحمدك يا الله، بل اختار الحمد لله؟ يقول أهل اللغة إن الجملة الإسمية وهي الحمد، يعني مثلا الحمد لله بدل أحمدك، أحمدك أحمد فعل وإلى آخره، لكن الحمد لله يعني اسم و لحق به الاستغراقية، فيقولون إن هذا دلالة على استمرار الحمد. جملة اسمية يعني أقوى في الثناء لها استمرار، الحمد مستمر ودائم لله سبحانه وتعالى، هذا شيء. والشيء الثاني أيضا دخول ال على حمد، قول الحمد يفيدها معنى الحصر، الحصر، وأن الحمد لا ينبغي إلا لله. نعم تحمد غير الله، لكن هنا عندما تعبر هذا التعبير فكأنك تقول إن الحمد الكامل الفرد الذي لا حمد بعده إنما هو لله سبحانه وتعالى. نعم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني هو أدخل آية في كلامه كبسها، لأن هذه آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ أحد بني عبد المطلب الفطام كان يلقنه هذه الآية، فكأن الشيخ يعني حرص على الاقتداء به. نعم الحمد لله رب العالمين كما قال، وصلى الله على محمد النبي الأمي المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله لاحظ أنه بدأه جعله جملة اسمية بمعنى أنه يبالغ في ذكر حمد الله بأنه لا حمد لأحد إلا لله، يعني من باب المبالغة في الثناء على الله سبحانه وتعالى بما يستحق. وهنا قال وصلى الله على محمد النبي، إذن هو دعاء، ودعاء ممكن يأتي بهذه العبارة بهذه الجملة، وممكن يقول والصلاة والسلام، كان الأشمل يعني الأكمل أن يقول والصلاة والسلام، ولكنه اختار أن يقول وصلى الله على محمد ليميز بين ثنائه على الله سبحانه وتعالى وبين ما يذكره للبشر ولو كان محمدا عليه الصلاة والسلام. يقول وصلى الله على محمد النبي الأمي، أردف الحمد بالصلاة على رسوله. نحن دائما مأمورون بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي للمسلم أن يصلي عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه به بها عشرة، ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم. إذن في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، وهو يستحق ذلك منا عليه الصلاة والسلام. لماذا نحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استجابة لامر الله، وإعطاء وإحقاقا وإعطاء لحق هذا المثل الأعلى في البشرية لطاعة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن فنحن مأمورون بالصلاة والسلام على رسول الله ومدعوون إلى ذلك، وسنثاب بإذن الله على ذلك الثواب الجزيل. اعتمادا على هذا وامتثالا للأمر الله بالصلاة على النبي، ثنى بعد أن حمد الله ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث الذي ذكرناه من قبل حديث أبي هريرة، ويمكن يروى عن أبي بن كعب، عن أبي أو كعب بن مالك في بعض الروايات عند الرهاوي بله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع، ففيه ذكر الصلاة. وعلى كل حال الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح مقطوع به في كتاب الله سبحانه وتعالى، والحظ عليه والإكثار منه ثابت في السنة المطهرة. فنحن مدعوون ومأمورون أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر وكلما خطر ببالنا، فصلى الله وسلم على رسوله. فيقول الشيخ وصلى الله على محمد النبي، لما قلنا صل يعني ثنى بالصلاة على النبي، قلنا امتثالا لأمر الله في ذلك، وأيضا لأنه عليه الصلاة والسلام يستحق ذلك. ما هي الصلاة على النبي؟ أو ما معنى الصلاة أصلا؟ الصلاة في اللغة هي إيش؟ الدعاء. الصلاة في الصلاة الدعاء. ونحن عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ندعو له، ولكن نقول اللهم صلي على محمد كما أمرنا الله بذلك وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه. إذا ندعو له، بماذا ندعو له؟ يقول أهل اللغة وأهل علماء الحديث الصلاة في الأصل الدعاء، وهي من الله الرحمة. عندما نقول اللهم صل على محمد منا نحن دعاء، ومن الله الرحمة، وقيل إنها من الله لنبيه تشريف وزيادة تكريمة ولسائر العباد رحمة. صلاة من الله على سائر العباد رحمة، ومن الله على رسوله بإضافة إلى كونها رحمة تشريف وتعظيم وتكريم ومزية، لأنه خص بالصلاة عليه عندما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة الله على رسوله يعني تشريفه وتعظيمه ورحمته به، وصلاة الملائكة دعاء، وصلاتنا نحن عليه أيضا دعاء، نطلب من الله ونقول يا الله يا ربنا صل على نبيك، بمعنى اكثر عليه الرحمة ونزله المنزلة اللائقة به من التشريف والتعظيم. حتى قال بعض أهل العلم في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندما في التشهد الثاني، يقول معنى ذلك اللهم صل على محمد عظمه في الدنيا، بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته ومضاعفة أجره ومثوبته. فنحن على كل حال عندما نصلي على النبي ندعو له بما أمرنا الله به أن ندعوه، وإذا فوضنا الأمر إلى الله وقلنا يا الله صل على نبيك، اللهم صل على محمد، فسيعطيه الله ما أراده له من الرحمة والرفعة والمكانة والشرف في الدنيا والآخرة. نعم، على محمد النبي الأمي. لماذا قال الشيخ النبي الأمي هنا، اختار النبي الأمي ثم قال الذي أرسله بما بعد؟ النبي ذكره بهذا الوصف، محمد اسم علم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اسمه العلم محمد رسول الله، ومعنى المعنى في محمد يعني صاحب الصفات المحمودة المحمود. النبي بعد أن ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم العلم وصفه أو أردفه بوصف له عليه الصلاة والسلام، وهو إيش؟ النبي. النبي ليشير إلى أيضا رفعته عليه الصلاة والسلام، لأن النبي من النبوة، والنبوة أو النبأ النبو المكان المرتفع والارتفاع، فالنبوة عموما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وكل من أرسل إليه من كل من أنزل عليه وحي من عند الله فهو نبي. إذن فالنبي في المصطلح الخاص النبي هو من أنزل عليه وحي ولم يؤمر من أنزل عليه وحي، فإن أمر بتبليغه فهو نبي رسول، وإن لم يؤمر بتبليغه كان وحيا يعني خاصا به مأمورا به هو، فيبقى على وصف النبي. وقد قيل في النبي أيضا معان أخرى سنشير أو نشير إليها الشيخ بعد قليل. ذكر النبي محمد النبي المرسل كافة للناس، فلم يترك الصفة الثانية الموضحة لهذا المعنى، معنى النبوة، هو نبي نعم موحى إليه، ومع هذا فهو مرسل صلى الله عليه وسلم، وأيضا صفة خاصة مميزة له عليه الصلاة والسلام عن سائر النبيين والمرسلين، وهي إيش؟ أن رسالته كافة للناس، أنه مرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا، يعني مبشرا ومنذرا. اختيار هذه الألفاظ في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كونه وصفه بالنبوة ثم بالرسالة وكون الرسالة كافة للناس، اختيار لأكمل وأشمل وأفضل صفاته أو ما يعني خصه الله به عن سائر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. كلمة الأمي، قال على النبي الأمي. الأمي والأمية ومحو الأمية والكلام اللي يقولوه الآن، يعني الأمية تعتبر في الناس عيب، يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب يعتبر نقص، لكنها بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفة كمال. ما المقصود من القراءة والكتابة؟ المقصود من القراءة والكتابة معرفة الأشياء وإلى آخره، والرسول أعلم الخلق بخالقه وبالأشياء، فهذه التي تحصلها الكتابة هي حاصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون الكتابة. ولكن أيضا في وصفه بهذا الوصف مزية فضل له عليه الصلاة والسلام، وتأكيد على صحة وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا كان هذا النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب قد جاء بهذا الكتاب العظيم الذي فيه علم كل شيء، فهذا دليل واضح على أن هذا الكتاب من عند الله وليس من عند البشر. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وما لا في يعني ولا تخطه بيمينك، الآية وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ليه؟ إذن لارتاب المبطلون. إذن فكونه بقي عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة مع علمه وهو أعلم الناس بربه وبما يمكن أن يعلمه البشر، فلم ينقصه علم، ولكن الكتابة لم يعني يكتب ولم يقرأ ولم يقل الشعر، كل ذلك لتأكيد صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. نعم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الناس يتفخرون بالشعر، لكنه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ليس فخر، بل الفخر في أنه لا يقول الشعر. نعم. النبي الأمي المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندما نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا في صلاتنا أن نصلي ونسلم نعطف عليه آله وأصحابه. آل في الصلاة آل. الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عرفنا كيف نسلم عليه، فعلمهم التحية، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طيب لماذا خص الآل بالصلاة؟ لماذا خص الآل بالصلاة؟ الآل هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أطاعوه واتبعوه، يعني من الذين أطاعوه واتبعوه، فالله شرفه وكرمه بأن طلب من الخلق أن يصلوا على آله صلى الله عليه وسلم، وهم يستحقون ذلك، وخاصة أولئك الذين عاصروه والذين جاءوا من بعده من أهل العلم، لأنهم كانوا أيضا واسطة في نقل علمه صلى الله عليه وسلم إلى الناس، مثل علي بن أبي طالب والذين جاهدوا معه وغيره. فالآل الصلاة والسلام على الآل لإظهار مزية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشريفا له وتكريما، ولأنهم أيضا واسطة في نقل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة، عندما يدعو الإنسان بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، طبعا في غير الصلاة الخاصة، عندما يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على صحبه صلى الله عليه رضي الله عنه. أهل العلم يقولون يصلوا على الصحابة، ومنهم من يقول يترحم عليه، وكل ذلك جائز وسائغ، والصحابة جديرون بهذا منا، يعني لهم علينا من الحق والفضل والمعروف الذي بذلوه في بماذا؟ بتبليغ ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا. لولا الصحابة الذين نقلوا سنة، نقلوا قرآن الكتاب وحفظوه، ونقلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، ما بلغتنا هذه الشريعة. إذن فمن حقهم علينا أن نصلي عليهم، يعني ندعو لهم بالرحمة والمغفرة. ونعم نعم، وقد امتثل ذلك الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. ثم قال الشيخ: هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث. الشيخ مجد الدين ابن تيمية يصف كتابه في مقدمته: هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها. إذن نحن الآن بصدد كتاب جمع لنا جميع الأحاديث التي يستدل بها على الأحكام، ويعتمد بل يعتمد علماء أهل الإسلام عليها. الإشارة هذه كلمة لطلبة العلم خاصة في قوله هذا كتاب. عندما كتب هذه المقدمة الشيخ المجد، هل كان الكتاب موجود؟ يعني كتب المقدمة قبل أن يكتب الكتاب أو بعده؟ على كل الأحوال، فالإشارة بقوله هذا يعني إلى ما تصوره في ذهنه ليجمعه ويجعله في كتاب، سواء كان الكتاب موجودا فعلا أو كان لم يوجد بالفعل، يعني لم يكتب ولكنه متصور في الذهن. إذن فالإشارة إلى ما هو متصوره في ذهنه مما سيجمعه، يعني هو تصور في ذهنه معنى، وهو ماذا؟ أن يجمع كتابا من مجموعة سبعة كتب من كتب السنة، يحتوي على جميع أحاديث الأحكام من هذه الكتب، تصور هذا المعنى وقال هذا كتاب أو سيكون في كتاب. والإشارة، أصل الإشارة بهذا إنما تكون لإيش؟ للمحسوس، يعني تقول هذا الرجل وهذا كذا وهذه الكعبة، يعني إشارة تكون إلى المحسوس، لكن أشار هنا إلى معنى ذهني، إلى معنى ذهني، وهذا جائز يعني في اللغة. هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث إلى آخره. يقول: أنتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وجامع أبي موسى أبي عيسى الترمذي وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي، وكتاب السنن لأبي داود السجستاني، وكتاب السنن لابن ماجه القزويني، جمعها من هذه الكتب السبعة. إذن فقد بذل جهدا وأعان طالب العلم بل أهل العلم وحتى المجتهدين منهم إعانة كبيرة، حيث وفر لهم الجهد الذي يمكن أن يبحثوه في هذه الكتب الكثيرة، وجعله اختصره لهم في كتاب واحد، وأشار من الأمانة أن هذا الحديث رواه فلان وهذا الحديث رواه فلان، وإن كان رواه جميعا رواه، سيأتي تأتي مصطلحاته في أنهم اجتمعوا على روايته أو رواه بعضهم دون بعض. فهذا جهد عظيم جزاه الله عليه خير الجزاء. يقول استغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد، سيأتينا حديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماء والحلم ميتته مثلا، أخرجه يعني الخمسة يعني، أو أخرجه الترمذي أبو داود وكذا، يعني العزو، العزو يعني إيش؟ ذكر من خرجه. وهذه كلمة نقولها لطلبة العلم سواء كانوا في الجامعة أو غيرها، عندما يقول لك أنا أخرج الحديث ثم يأتي ويقول هذا الحديث رواه أبو داود أو الترمذي أو كذا واكتفى بهذا، لا هذا ليس تخريجا، هذا عزو، يعني عزو بمعنى نسبته إلى الكتاب الذي أخذه منه، فرواه أبو داود أو الترمذي أو كذا. أما التخريج في مصطلح أهل الحديث أهل العلم فمعناه أن يأتي على السند كله، والسند ماذا؟ هو الرجال الذين رووا الحديث، قل عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي ويقول فلان هذا ما هي صفته، ما فيه من العدالة والضبط وكذا إلى آخره، وفلان كذلك وفلان كذلك، حتى يبين يعني درجة الحديث من الصحة، الحكم على الرجال الذين رووا الحديث، هذا هو التخريج، وهذا لا يقوم به إلا المتخصصون من أهل العلم الكبار أمثال ابن حجر وابن الصلاح وما هو قبلهم سفيان بن عيينة وكذا إلى آخره. فهذا هو التخريج، يعني الحكم على رجال السند بالصحة، وهذا أيها الإخوة علم مهم جدا وعلم خاص بهذه الشريعة، يعني علم خاص بهذه الأمة، لم يوجد في أمة من الأمم علم كهذا. يعني كيف ما كيف تظهر مزيته؟ هذا الذي نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي الواسطة بيننا وبينه؟ نحن الآن في القرن الرابع أو الخامس عشر، 401 يعني في بداية القرن الخامس عشر، بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 قرن مضى، ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ونؤمن بهذا، ها؟ ونعلم أن ما قاله صحيح. كيف حصل لنا هذا؟ إنما حصل ذلك بتلك الجهود التي بذلها رجال علم الحديث وميزوا الحديث الصحيح من غيره بذكر السنة. طبعا بعد أن دونت هذه المدونات صحيح البخاري وصحيح مسلم وكذا خلاص انتهى، إذا وصل يعني عرفنا أن هذا الحديث في صحيح البخاري ما نحتاج أن نقول يعني رواه فلان الذي عندي الآن عن فلان عن فلان ونذكر السند إلى البخاري، لا انتهى، لأن كتاب البخاري كتاب مسلم كتاب أبي داود تواترت عند الناس وعرفت. الكلام على شيوخ البخاري ومن قبله وشيوخ مسلم وشيوخ أبي داود وشيوخ الترمذي يعني الذين رووا عنهم فينظر في السند. بالنسبة للبخاري ومسلم كما قلنا لم يرووا في كتبهم كتابيهما الصحيحين إلا عن يعني من توفرت فيهم العدالة والضبط واللقاء بالراوي، إذا ليس في ما رواه إلا من علل الحديث التي تضعف. بالنسبة لسائر الكتب يحتاج إلى المتخصصين الذين يبحثون عن أحوال الرجال الذين رووا. فبهذا العلم وصلت إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ونحن مطمئنون. فإذا جاءك وسمعت من الخطيب أو من الواعظ أو من المفتي أو من المسلم العالم طالب العلم أو رأيت في كتاب البخاري أو مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليغلب على ظنك، بل يعني أصبح من اليقين أن هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اليقين أو هذا العلم الذي جاءنا واستفدناه لم نحصل عليه إلا من تلك الجهود التي قام بها أولئك العلماء رحمهم الله تعالى. والشيخ هنا يقول لك أنا أعزو، يعني أقول لك رواه أبو داود وأبو داود قد يقول الحديث رواه فلان وفلان ويسكت عنه وقال هو عن كتابه، إذا سكت هو التزم، قال أنا ما أذكر في كتاب، لم أذكر في كتابي، سيأتينا كلام عن يعني رأيهم في كتبهم إلا ما يحتج به، وإذا سكت عن حديث رواه فهو مما يحتج به إلا إذا تعقبه بعض من جاء بعده وعرف في بعض الأحاديث، وما كان فيه إلا يذكرها أبو داود أو الترمذي يذكرها ويقول الحديث رواه فلان وفيه كذا. فالشيخ يحيلك إلى هذه الكتب أنت كطالب العلم، فما في الصحيحين فلا إشكال فيه، وما في غيره ما يحتاج إلى أن، إن كان مما حكم عليه صاحب الكتاب بالصحة فهو صحيح، وإن كان مما لم يحكم عليه بالكتاب ولم يلتزم فيحتاج إلى أن تبحث عن من تحدث عنه. يقول واستغنيت بالعزو عن هذه المسانيد، إلى هذه المسانيد يعني هذه الكتب، عن الإطالة بذكر الأسانيد. سيأتينا ما يقول حدث قال أبو داود حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله، لا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني حذف السند. بقي معنا يعني إعطاء الفضل لأهله، من هم هؤلاء الأئمة باختصار شديد؟ الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام النسائي، أبي داود، الترمذي وابن ماجه. البخاري شهرته عند المسلمين فضلا عن طلبة العلم معلومة لا يحتاج إلى أن نطيل بذكره، ولكنه نقول هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي البخاري، نسبة إلى بخارة، من أشهر حفاظ الحديث النبوي الشريف وكبار أئمته. ولد ليلة الجمعة 13 بل 13 خلت من شوال سنة 94 و100، يعني 194، وتوفي ليلة الفطر سنة 56 و200.